بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 24 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. انتهينا والحمد لله في اللقاء الماضي من سورة آل عمران، ونشرع في سورة النساء في هذا اللقاء. سورة النساء مكية أو مدنية؟ مدنية. مدنية، إلا آية 58: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. اختلف العلماء فيها، فبعضهم جعلها مكية، بعضهم جعلها مكية. وهذه السورة تحت هي موضوع السورة، محتوى السورة تبين حق اليتامى وحق النساء، يعني حق الضعيفين، تبين حق الضعيفين. نعم، ابتدأها الله عز وجل بنداء عام، وقلنا هذه السورة لها علاقة بما قبلها في بيان التقوى، في بيان التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، الآية السابقة، الآية الأخيرة من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. إذن التقوى كأن قائل: ما مفردات هذه التقوى؟ فذكر أن من مفردات التقوى هذه ما سيذكرها هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: يا أيها الناس اتقوا ربكم، خطاب على العموم، وقد تكلمنا عن التقوى في أول البقرة. مر معنا فوائد التقوى ومراتب التقوى وثمرات التقوى، هذا في بداية سورة البقرة. نعم. من نفس واحدة، هو آدم عليه السلام، زوجها هي حواء، خلقت من ضلع آدم، وبث نشر. تتساءلون به أن يقول بعضكم لبعض: أسألك بالله أن تفعل كذا، والأرحام بالنصب عطف على اسم الله. طبعا ولا يسأل بالله، لا يسأل به أشياء الحقيرة، واضح، يسأل به الجنة. ما تقول لشخص: أسألك بالله افعل كذا، أسألك بالله افعل كذا، أسألك بالله افعل كذا، لا، هذا لا يدل على التعظيم في قلب الإنسان، لا تسأل إلا بشيء عظيم. نعم. أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوها، أو على موضع الجار والمجرور وهو به، لأن موضعه نصب وقرئ بالخفض عطفا على الضمير في به، وهو ضعيف عند البصريين، لأن الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض. يعني عندما نقول الله عز وجل قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لا يجوز، والأرحام لا يجوز أن نعطف على ضمير مجرور إلا بإعادة حرف الجر، فنقول: والذي تسألون به وبالأرحام، واضح، هذا ما يقوله البصريون، لكن إذا ثبتت القراءة لا بصرة ولا كوفة، واضح، فالقرآن حجة، واضح، القرآن حجة. إن الله كان عليكم رقيبا. إذا تحقق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد مقام المراقبة، وهو مقام شريف أصله علم وحال. ثم المؤلف تحدث سابقا عن مقام التقوى، ثم عن مقام الشكر، الآن سيتحدث عن مقام المراقبة، ونركز على كلام الشيخ. فالمؤلف سيذكر عندنا تقريبا، سيذكر 6 مصطلحات، نلاحظ على هذه المصطلحات. نعم. أما العلم فهو معرفة العبد بأن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يرى جميع أعماله، ويسمع جميع أقواله، ويعلم كل ما يخطر على باله. وأما الحال فهو ملازم، حتى لا ننسى، المؤلف يقول عندنا المراقبة، واضح، هذا المراقبة سماه مقام، هذا مقام، أحد المقامات، واضح، ثم قال هذا المقام، عندما قال مقام شريف أصله، يعني أصله يأتي من علم ومن حال. ما الفرق بين المقام والحال؟ طبعا بعض الصوفيات تلاحظون، أو بعض من يتحدث في الزهديات ونحو ذلك، يقول فرق بين عندنا علم الحال. ما معنى علم الحال؟ يعني الإنسان الآن، كل شخص منا، هل تكون أحواله دائمة؟ لا، أحواله متنقلة، في بعض أوقات يكون إيمانه قوي جدا، وفي بعض أوقات يضعف، واضح، هذا يسمى حال. فإن ثبت على حال سمي مقام، واضح هذا أم لا؟ إذن المقام هو ما كان ثابتا، والحال ما كان متغيرا. فهو يقول لك الآن هذا المقام وهو مقام المراقبة. طيب مقام المراقبة هذا ينتج قال وهو مقام شريف أصله علم وحال، ثم يثمر حالين، يعني يثمر لك حالين. إذن أولا مقام المراقبة هذا يأتي من علم ومن حال، ثم نعم. وأما الحال فهو ملازمة هذا العلم للقلب. طيب نعم. بحيث يغلب عليه ولا يغفل عنه ولا يكفي العلم دون هذه الحال. فإذا حصل العلم والحال، إذا ركز الآن نحن قلنا مقام صح، ينتج عنه حال، ينتج عنه علم وينتج عنه حال. طيب ما هو العلم؟ قال العلم يعني معرفة العبد بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، مراقب له، ناظر إليه. طيب الثاني الحال، فهو ملازمة هذا العلم، ملازمة هذا العلم للقلب. يعني بعد أن تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك أن تجعل هذا الحال يلازمك، فإذا لازمك أصبح مقام، أصبح مقام. طيب الآن إذا حصل لك العلم وهو العلم بأن الله عز وجل ينظر إليه، وحصل لك الحال وهو الملازمة، الآن سيثمر هذه الملازمة اجتماع العلم مع الحال سيثمر ثمرتين. نعم الأولى، فإذا حصل العلم والحال كان ثمرتهما عند أصحاب اليمين الحياء من الله، وهو يوجب بالضرورة ترك المعاصي والجد في الطاعات. وكانت ثمرتهما عند المقربين المشاهدة التي توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال. وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقوله أن تعبد الله كأنك تراه إشارة إلى الثمرة الثانية، وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم، كمن يشاهد ملكا عظيما فإنه يعظم إذ ذاك بالضرورة. وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك إشارة إلى الثمرة الأولى، ومعناه إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقربين فاعلم أنه يراك، فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين. فلما فسر الإحسان أول مرة بالمقام الأعلى رأى أن كثيرا من الناس قد يعجزون عنه، فنزل عنه إلى المقام الآخر. واعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى يتقدم قلبها قبلها المشاربة والمرابطة والمرابطة والمرابطة، ويتأخر عنها المحاسبة والمعاقبة. مري صبور الصغير. فأما المشاربة فهي اشتراط العبد على نفسه التزام الطاعة وترك المعاصي، وأما المرابطة فهو معاهدة العبد لربه على ذلك. ثم بعد المشاربة والمرابطة في أول الأمر تكون المراقبة إلى آخره، وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد عليه، فإن وجد نفسه قد أوفى بما عاهد عليه الله حمد الله، وإن وجد نفسه قد حل عقدة المشاربة ونقض عهد المرابطة عاقب نفسه عقابا يزجرها عن العودة إلى مثل ذلك. ثم عاد إلى المشاربة والمرابطة وحافظ على المراقبة، ثم اختار بالمحاسبة، فهكذا يكون إلى أن يلقى الله تعالى. إذن هذا خلاصة ما يريده الشيخ أن يذكر مقام المراقبة، يعني هو خلاصة ما ذكره الشيخ. ذكر المقام، قلنا المقام هو مقام المراقبة صح، هذا مقام المراقبة. ثم قال هذا المقام ينشأ عن أمرين، ينشأ عن أمرين، الأول عن علم والثاني عن حال. طيب قال إذا حصل العلم والحال ينتج عنه، قال ينتج عنه ثمرتين، الثمرة الأولى ثمرة الحياء، والثانية ثمرة المشاهدة. واضح؟ إذن هذا واضح. ثم قال لك هذه المراقبة فيه أشياء قبل وأشياء تكون بعد. طيب قبله أمرين، الأمر الأول المشارطة، والثاني المرابطة. طيب بعده يأتي أمرين، وهو الأول المحاسبة، حسنت المحاسبة، ثم المعاقبة. واضح؟ إذن هذه مقام المراقبة. الأول قلنا هذا المراقبة هذا مقام، المقام ينتج عن علم، يعني أن تعلم ثم حال، هذا الحال إذا أصبح ملازما ولد لك المراقبة. طيب الآن تحقق هذا الأمر، ينتج عنه الحياء والمشاهدة. هذا الحياء والمشاهدة يقول ذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، أنك تراه، أي مقام؟ المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، طيب استحي منه الحياء، واضح؟ طيب انتهى. طيب الآن المراقبة، هذا المقام لابد قبله من شيئين وبعده من شيئين. طيب قبله لابد من المشارطة، أن تشارط نفسك على، يعني أن تشارط نفسك على استمرار في عبادة الله. طيب إذا حصلت المشارطة هل ستستمر على هذا الشرط أم ستتخلف؟ تحتاج إلى مرابطة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، المرابطة هي ملازمة الشيء. طيب حصل عندك ذلك، طيب لنفترض إبليس زاد عليك، النفس زادت عليك، ما العمل؟ لابد أن تحاسب نفسك. ثم إذا حاسبت نفسك وعلمت أنك مقصر، إذن لابد من معاقبة، تعاقب نفسك، واضح؟ أما الإنسان إذا لم يحاسب نفسه سيكون في انخفاض في انخفاض في انخفاض، وإذا لم يعاقب نفسه النفس لا ترتدع، ما الفائدة من حساب لا عقاب معه؟ إذن هذه خلاصة المراقبة. وآتوا اليتامى أموالهم خطاب للأوصياء، وقيل للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير فأمروا أن يورثوهم، وعلى القول بأن الخطاب للأوصياء فالمراد أن يؤتوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغارهم، فيكون اليتيم على هذا حقيقة. وقيل المراد دفع أموالهم إذا بلغوا، فيكون اليتيم على هذا مجازا لأن اليتيم قد كبر. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، انظر كيف اللفظ يفسر تارة بحقيقتين وتارة بمجاز. وآتوا اليتامى يعني ورثوهم، فيكون اليتيم هنا حقيقة أو مجاز؟ ورثوا اليتيم حقيقة، لكن آتوا اليتامى لا مجاز، يعني آتوا اليتامى، هل أنت ستعطي اليتيم ماله وهو صغير؟ لا، تنتظر حتى يبلغ. إذن وآتوا اليتامى هذا ما يسمى في اللغة العربية مجاز، باعتبار ما كان. وآتوا اليتامى يعني الذين كانوا يتامى، واضح؟ ولا تتبدل الخبيث بالطيب، كان بعضهم يبدل الشاة الثمينة من مال اليتيم بالمهزومة من ماله، والدرهم الطيب بالزائف، فنهوا عن ذلك. وقيل المعنى بالمهزولة، انظر ها بعضهم يتحيل اليتيم، مكتوب كتب لليتيم عندي 20 شاة، العدد هو، لكن يأخذ الثمينة له ويضع له الضعيفة، فالله عز وجل نهى عن ذلك، لا تتبدلوا، يعني يقول العدد كما هو، هكذا إبليس يأتي يقول له العدد كما هو فقط غير، لا هذا ما يصح. لذلك الله عز وجل انظر في اليتيم ماذا قال؟ كلا بل لا تكرمون، يعني حتى الآن عندما رعاية الأيتام وتعطي اليتيم هذا لم تصل إلى المراد المحقق الذي ذكره الله. كلا بل لا تكرمون، يعني كيف تكرم الضيف؟ اليتيم يكرم إكراما ليس عطاء فقط، إكرام. نعم، لذلك هذه السورة تتحدث عن حق الضعيف. نعم، وقيل المعنى لا تأكلوا ما لهم وهو الخبيث وتدعوا ما لكم وهو الطيب إلى أموالكم، المعنى نعي أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم، وقيل نعي عن خلط أموالهم بأموال اليتامى، ثم أبيح ذلك بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم. وإنما تعدى الفعل بإلى لأنه تضمن معنى الجمع والضم، وقيل إلى بمعنى مع حوبا أي ذنبا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا الآية. قالت عائشة نزلت في هذا يبين لنا وجه العلاقة بين الآية. طيب وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، طيب ما العلاقة بينهما؟ يفسره قول عائشة، واضح؟ الرجل يكون عنده يتيمة، يعني نفترض رجل مات وترك بنتا، هذه البنت ليس لها كافل إلا مثلا ابن عمها، هل يجوز له أن يختلي بها؟ لا، هو رباها، يجوز له أن يتزوج بعد ذلك بها، نعم يتزوج، لكن لا يستغل الفرصة، يقول هذه يتيمة نعطيها مهر، يعني القليل وأنا ربيتها وأنا لا، يجب أن تعطيها كما تعطي غيرها. نعم. قالت عائشة: نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال ولياتهم فيريدون أن يتزوجوهن ويبخصوهن في الصداق لما كان لمكان ولايتهم عليهن. يعني كونه ولي إذن يستغل هذه الولاية في كونه يعطيها أقل مما تستحق. فقيل لهم: أقصبوا في مهورهن، فمن خاف ألا يقصب فمن خاف ألا يقصب فليتزوج ما طاب له من الأجنبيات اللاتي يوفيهن حقوقهن. وقال ابن عباس: إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء، فنزلت الآية في ذلك، أي كما تخافون ألا تقصبوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء. إذن فيكون هذا وجه ربط آخر، يعني يتحرجون في أموال اليتامى، طيب وفي حقوق النساء لا تتحرجوا، لا هذا ضعيف وهذا ضعيف. وقيل: إن الرجل منهم كان يتزوج العشر وأكثر، فإذا ضاق ماله أخذ مال يتيمه. فقيل لهم: إن خفتم ألا تقصبوا في اليتامى فاقتصروا في النساء ما ضاب، أي ما حل. إذن هذا التعليل الثالث، التعليل الثالث لوجه الربط. وإنما قال ما ولم يقل من. تعرفون أن من هذه تستخدم للعاقل وما لغير العاقل. طيب والآن النساء هن عاقلات أم لا؟ فالأصل أن يستخدم من، لكن هنا قال ما، قال هنا أراد الجنس. وقال الزمخشري: لأن الإناث من العقلاء يجرى مجرى غير العقلاء. وبعضهم قال هنا ما تعود للصفات، تعود للصفات. نعم. ومنه قوله: أو ما ملكت أيمانكم، حتى تعلموا أن العلماء ما تركوا صغيرة ولا كبيرة، ثم يأتي جاهل يقول وجد خطأ وجد كذا، ما تركوا صغيرة، بل هم يستشكلون يضعون الإشكال ثم يجيبون عنه. مثنى وثلاث ورباع لا تنصرف للعدل والوصف، وهي حال من ما يعني طاب. مثنى وثلاث ورباع هذا ممنوع من الصرف، لما؟ للعلمية والعدل. مثنى معدول عن اثنين اثنين، ثلاث ثلاثة ثلاثة، رباع أربعة أربعة، واضح. وقال ابن عطية: بدل، وهي معدلة عن أعداد مكررة، ومعنى التكرار تكرار فيها أن الخطاب لجماعة، فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراد من تلك الأعداد، فتكررت الأعداد في بتكرار الناس. وهذا يعني بعضهم استشكل في الآية، قال فانكحوا ما طاب لكم مثنى يعني اثنين، وثلاث خمسة، ورباع تسعة، واضح. وبعضهم قال لا، مثنى مثنى إذن أربعة، وثلاث ثلاثة ثلاثة ستة، ورباع أربعة أربعة ثمانية عشر، فيجوز الإنسان أن يتزوج ثمانية عشر. فهو قال لك لا لا، المقصود هنا فانكحوا، هذا خطاب للناس عموما، أنت انكح واحدة، هذا اثنتين، هذا ثلاثة، هذا أربعة، فهو باعتبار اختلاف الناس ليس لشخصين واحد. نعم. استدل بها بعض العلماء، سينبه الشيخ على ذلك. نعم. والمعنى انكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، وفي ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع. وقال قوم: لا يعبأ بقولهم إنه يجوز الجمع بين تسع. انظر، قال لك قال قوم لا يعبأ بكلامهم، هذا لا عبرة به، بعضهم ينسبه للظاهرية. نعم. لأن مثنى وثلاث ورباع يجتمع منه تسعة، وهذا خطأ، لأن المراد التخير بين تلك الأعداد للجمع، ولو أراد الجمع لقال تسعون، ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أبول منه أو أقل بيانا. وأيضا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة فواحدة، أي إن خفتم ألا تعدلوا بين الاثنتين أو الثلاث أو الأربع فاقتصروا على واحدة. هذا للخائف، صح؟ نعم. الرجال. نعم، هذا للخائف، الخائف واحدة، صح؟ نعم. فلا يكون الإنسان خائف، واضح؟ أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير رغبة في العدل وانتصاب فواحدة. العلماء يختلفون في مسألة، هل الأصل تبحثون عنها، هل الأصل التعدد أم عدم التعدد؟ واضح؟ تبحث ثم تنظرون ما هو الأصل وتعملون به. وانتساب فواحدة لفعل مضمر تقدير فانكح واحدة ذلك أدنى ألا تعولوا. الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة. طيب فإن قال لكم قائل الله عز وجل قال فإن خفتم ألا تعدلوا، الآن أمرهم بالعدل أم لا؟ أمرهم. طيب وفي آية أخرى قال الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، كيف الجمع؟ العدل الظاهر هذا واجب، أما العدل الباطن هذا لا يستطيع الإنسان أن يعني أن يعدل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة والمعنى أن ذلك أقرب إلى ألا تعدلوا، ومعنى تعول تميل وقيل يكثر عيالكم. وآتوا النساء صدقاتهن خطاب للأزواج وقيل للأولياء لأن بعضهم كان يأكل الصداق وليته. يعني الأصل أن الصداق هذا لمن؟ للزوجة. ومن الأخطاء في بعض الدول هكذا يأخذه الأب ويتصرف به كما يريد، هذا حرام، إنما هو لها. نعم. وقيل هي نحي عن الشغار نحلة أي عطية عن الشغار. ما هو الشغار؟ الشغار نكاح طيب. طيب الشغار طبعا أصل الشغار في اللغة هو رفع التعريف يعني الكلب عندما يبول يرفع رجله فيقال هذا شغار، فكأن هذه المرأة لا ترفع رجلها إلا إذا رفعت الأخرى، واضح. خلاصته هو أن يزوج الرجل موريته بنته أخته على أن يزوجه الآخر ابنته، واضح، ولا صداقة بينهما، واضح. طيب أذكر لكم سؤالين تبحثون عنهما. السؤال الأول، إذا كان بينهما صداق هل يصح؟ يعني أنا أقول لك زوجتك أختي ب50,000 وأنت تزوجني أختك ب50,000 هل يصح هذا أم لا؟ قبل البناء، ها؟ قبل البناء إذا أقول فيصل. لا، نحن الآن ماذا قلنا؟ الشغار ولا صداق بينهما، لكن الآن في صداق بعد البناء. لا لا، نحن الآن قبل في العقد هل يصح أم لا؟ طيب إذا قلنا لا يصح ما الدليل؟ لأن في الحديث كذا وكذا، واضح. هذا سؤال نبحث عنه. إذا وجد الصداق هل يصح أم لا؟ طيب أنا رجل، هذا الرجل مثلا زوجته أختي، هو رجل صالح، أسرة صالحة، عنده أخت صالحة، يعني ما أتزوجها حتى وأعطت صداق. ها؟ إذا اشترك أنا أزوجك هذا لكي تزوجني هذا، طيب الآن حتى نخرج بفائدة، عندنا إذن عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى وهو نستطيع نقول فرج بفرج، الصورة الثانية عندنا مهر بمهر، الصورة الثالثة تزوجها وبعد فترة يعني هذا الرجل تزوج أختي وبعد فترة أنا تزوجت أخته، فهل يصح أم لا؟ ما الذي يصح وما الذي لا يصح؟ إذن عندنا الآن ثلاث صور، واضح هذا؟ يلا ننظر الصورة التي هي فرج بفرج، هذا قلنا حرام. طيب واضح؟ الآن كم عندنا سؤال؟ السؤال الثاني، لو حصل هذا الزواج ثم علم التحريم ما العمل؟ واضح؟ لو وقع هذا، لنفترض في قرية أحده هذا تزوج أخت هذا والعكس ولا صداق بينهما، الحرام. طيب ما العمل؟ طيب عندهم 5 أبناء وكذا نفسد. طيب ها؟ عقد جديد. انظر هذا قال عقد جديد وهذا يفسد. إذن تبحثون عن هذا، واضح. أنا أشغل العقل فقط لأن الدرس ليس درس فقه، لكن أنتم تبحثون عن هذا، واضح. لأن الإنسان قد يقول حرام، لكن الواقع في بعض القرى قد تفعل هذا، ما العمل؟ طيب تقول له الآن عقد جديد، طيب ويعطي مهر جديد ويعطي كذا، واضح. إذن لابد تبحثون عن هذه المسألة، واضح. يلا. نحلة أي عطية منكم لهن أو عطية من الله، وقيل معنى نحلة أي شرعة وديانة، وانتصابه على المصدر من معنى آتوهن أو على الحال من ضمير المخاطبين. فإن طبن لكم الآية إباحة للأزواج أو الأولياء على ما تقدم من الخلاف أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن طيب أنفسهن، والضمير في منه يعود على الصداق أو على الإيتاء. هنيئا مريئا عبارة عن ممكن سؤال آخر واضح؟ يلا سؤال ثالث، هذا فقط لأنه يترتب على هذا. الآن الله عز وجل يقول فإن طبن لكم، واضح؟ طابت النفس فقالت لا أريد، يعني سامحتك بالمهر، طبعا ما يصح أن تقول مجانا، واضح؟ المرأة ما تأتي وتقول لك تزوجني مجانا، هذا ما يصح، واضح؟ هل يجوز للمرأة أن تتنازل عن كل شيء؟ يعني هناك زواج يسمى زواج المسيار، هل يجوز أم لا زواج المسيار؟ ما صورته؟ طيب ما معنى مسيار؟ الآن هذه المرأة عندها بيت وفي البيت والدها، ما تريد أن تفارق الأب، وتقول لك يعني هي مرأة تريد أن تتزوج، فأنت تقول لها أنا أريد أن أتزوج إلى بيت أملكه أنا، فتقول لك لا، ممكن تأتي تجامعها ولا أريد منك شيء، لا أريد منك شيء، لا أريد السكن، أنا عندي سكن، العمل أنا عندي فلوس وعندي وظيفة وعندي كل شيء، واضح؟ فقط تريد أن تعف نفسها، يعني أنت تأتي فقط ممكن تجلس وكذا ثم ترجع إلى البيت أو ترجع إلى الجامعة والداخلية، واضح؟ هل يصح هذا أم لا؟ واضح؟ أنا أتيت لك بالصورة واسمه زواج المسيار. وين الصداق؟ لا لا موجود صداق، موجود كل شيء، انظر موجود صداق، موجود الحفل، موجود العقد، موجود شهود، موجود ولي، فقط المرأة تتنازل عن حقوقها، يعني تقول لك سكن لا أريد سكن، ماذا تريد قسمه؟ قسم، يعني الآن قد تكون مثلا أنت مزوج صح؟ يوم بيوم، لا تقول لك متى ما أردت أن تأتي إلي ما ممكن، فقط المرأة بدلا أن تترك الآن لو تزوجت إلى بيتك تزوج والدها من سيقوم عليه؟ طيب المرأة تريد أن تعف نفسها، والحنا هل يمكن أن نستدل بهذه الآية فإن طبن لكم، ممكن أم لا؟ تنظر، واضح؟ حتى ننزل الآيات على الواقع، واضح هذا؟ لا نحن نريد ننظر كاملا، واضح؟ زواج المسيار، ما حكم زواج المسيار؟ وحبذا لو قرأ الإنسان في تعريفه ونحو ذلك، واضح؟ هذا اشتهر في بعض البلدان، لا سيما قلت لكم مثل هذه المرأة أو نحو ذلك. نعم. هنيئا مريئا عبارة عن التحليل ومبالغة في الإباحة، وهما صفتان من قولك هنوء الطعام ومرؤى إذا كان سائغا لا تنغيص فيه، وهما وصف للمصدر أي أكلا هنيئا أو حال من ضمير الفاعل، وقيل يوقف على فكلوه، ويبتدأ هنيئا مريئا على الدعاء. ولا تؤتوا السفهاء قيل هم أولاد الرجل وامرأته، أو لا تؤتوا، نعم لا تؤتوهم أموالكم للتبذير، وقيل السفهاء المحجورون، يعني إما أن يقول السفهاء بمعنى الأولاد، ما تعطي ولدك أشياء كثيرة حتى يعني يحصل التبذير، وقيل السفهاء هنا ولا تؤتوا السفهاء أي المحجور عليهم، وهذا فيه تربية، للأسف نحن نقع في خطأ كبير جدا، الولد يطلب أي شيء تعطيه، يطلب أي شيء تعطيه، هذا خطأ، ثم إذا منعته يوم من شيء تغير طبيعته وتغير مزاجه، لا ثم يريد بعد ذلك جوال، تعطيه جوال لا يريد أفضل منه، ثم لا لا علمه أن الدنيا لابد أخذ وعطاء، علمه مثل هذه الأشياء، لكن الآن للأسف البعض يعلم ولده كل شيء بمقابل، حتى ربما يعيش في حياته بمقابل، لا يخدم إنسان إلا بمقابل، لا يفعل شيء إلا بمقابل، أنت الذي غرست هذه الصفة لا اجعله هكذا مجانا، حتى مثلا إذا خرجت مع ولدك أردت أن تتصدق على فقير دع الولد هو الذي يعطي هذا الفقير، يتعلم يبدأ يتعلم العطاء، ساعد هذا يفعل هذا، ثم إذا كبر هذه المعاني تنغرس فيه. نعم. وأموالكم أي أموال المحجورين، وأضافها إلى المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وهي تحت ولايتهم، قيما جمع قيمة، وقيل بمعنى قيام بالألف أي تقوم بها معايشكم، وارزقوهم فيها واكسوهم. قيل إن إنها في من تلزم الرجل نفقته من زوجته وأولاده. وقيل في المحجورين يرزقون ويكسون من أموالهم. يعني المحجور عليه يحجر عليه في أمواله، لكن ما يحتاجه لأكل وشرب ونحو ذلك هذا يعطى، واضح. وقولوا لهم قولا معروفا، أي أدعوا لهم بخير، أو عيدوهم وعدا جميلا، أي إن إن رشدتم، يعني تقول لهم وعدا جميلا، تقولون لليتامى إن رشدتم، يعني إن أصبحتم بالغين ورأينا منكم عقلا وصلاحا في الدين أعطيناكم الأموال، أي إن رشدتم دفعنا لكم أموالكم. وابتلوا اليتامى، أي اختبروا رشدهم. بلغوا النكاح، بلغوا مبلغ الرجال، فإن آنستم منهم رشدا، الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله وإن لم يكن من أهل الدين، واشترط قوم الدين. يعني الآن اليتيم إذا بلغ نحن نعطيه المال بشرطين، الشرط الأول البلوغ والثاني الرشد. طيب الرشد، طبعا بعض العلماء كما سيأتي الأحناف اشترط شرط واحد فقط وهو البلوغ، بل أبو حنيفة يقول إذا بلغ 25 سنة تعطيه حتى ولو كان مجنون. طيب هو يقول الآن لو كان مجنون طول عمره ما تعطيه مات، لا قال 25 سنة تعطيه. طيب بعضهم قال لابد من البلوغ والرشد، واضح هذا أم لا؟ ثم أصحاب هذا القول اختلفوا على قولين، هل الرشد صلاح الدنيا أم الدين والدنيا؟ الشافعي يقول لا، صلاح الدين والدنيا، واضح. وبعضهم قال لا، صلاح الدنيا بمعنى الرشد، ينفق ماله فيما ينفع. نعم. واعتبر مالك البلوغ والرشد، وحينئذ يدفع المال. واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه، أما إذا ظهر سفه فيحجر عليه. أبو حنيفة يقول إلى 25 سنة ثم بعد ذلك يعطى المال حتى ولو كان مسرفا. نعم. وقوله مخالف للقرآن، وبدارا أن يكبروا، معناه مبادرة لكبرهم، أي إن الوصية يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن يكبر، يعني يأكل الأموال قبل أن يكبر هذا اليتيم، لأنه إذا كبر سيقول أعطني مالي فهو يأكله قبل. نعم. وموضع أن يكبروا نصب على المفعولية وبدارا، أو على المفعول من أجله تقدير مخافة أن يكبروا فليستعفف. أمر الوصية الغنية أن يستعفف عن مال اليتيم، يعني من كان غنيا وكان تحت يديك أيتام لا تأكل من أموالهم، أنت غني اكتفي بما أعطاك الله عز وجل. نعم. ولا يأكل منه شيئا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال عمر بن الخطاب المعنى أن يستسلف الوصي الفقير من مال المحجور فإذا أيسر رده. وقيل المراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته. إذن فيها قولان، القول الأول أنه يجوز له أن يأكل من مال اليتيم لكن بقدر، بمعنى هذا رجل فقير وتحت أيديه أيتام، الأيتام هؤلاء معهم أموال، هو يريد أن يتاجر للأيتام، طيب أنا سأتفرغ لمتاجرة بأموالهم أأخذ أجرة المثل، واضح أجرة المثل. وقيل أنا احتجت مالا فأستسلف منه وأرد هذا المال. نعم. ومعنى بالمعروف من غير إسراف. وقيل نسخها إن الذين يأكلون أموال اليتامى فأشهد عليهم أمر بالتحرز والحزم، فهو ندب وقيل فرض لرجال نصيب الآية. سببها أن بعض العرب كانوا لا يورثون النساء، فنزلت الآية ليرث الرجال والنساء. يعني العرب كانوا يقولون هكذا، لا يستحق المال إلا من يحمي الذمار، يعني يحمي العار، والنساء لا تحمل سيفا ولا تحمي، وكذلك الطفل. فالله عز وجل أمرهم بأن يعطوا النساء. نعم. نصيبا مفروضا، منصوب انتصاب المصدر المؤكد كقوله فريضة من الله. وقال الزمخشري منصوب على التخصيص بمعنى أعني نصيبا، وإذا حضر القسمة الآية خطاب للوارثين أمروا أن يتصدقوا من الميراث على قرابتهم وعلى اليتامى والمساكين فقيل إن ذلك على الوجوب وقيل على الندب والصحيح وهو الصحيح وقيل نسخ بآية المواريث يعني إذا حضر القسمة يعني الآن نحن نقتسم مثلا مات والدي ونحن نقتسم الوريثة فحضر أيتام لا نعطيهم من هذا المال واضح هل على الوجوب أو على الندب فيه خلاف وكذلك لو اقتسم شركاء مثلا شركاء يقتسمون مالا وحضر أيتام يعني ما يعقل اليتيم ينظر إلى المال وأنت تقتسم هذا عنده 500,000 دولار وهذا كذا وهو ينظر إليكم ما في جيبه دولار واحد أو ما في جيبه أي شيء يعطيه حتى يعني هذا فيه أولا حتى لا يدب الحسد لا يدخل الحسد وربما يعني عين يصاب بعين أو نحو ذلك فيعطيه نعم وليخشى الذين الآية معناها الأمر لأولياء اليتامى أن يحسنوا إليهم في نظر أموالهم فيخاف الله على أيتامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافا ويقدروا ذلك في أنفسهم حتى لا يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة يعني تخيل لو كان هؤلاء هم أولادك ماذا ستفعل؟ نعم وقيل هم الذين يجلسون إلى المريض فيأمره أن يتصدق بماله حتى يجحف بورثته هذا قول آخر وهو من يجلس بجانب الميت يقولون له والله نريد تبرع لكذا نريد تبرع كذا وهو يتبرع طيب أولاده ما يبقى لهم شيء نعم فأمروا أن يخشوا على الورثة كما يخشون على أولادهم يعني هل أنت ستتصرف بالمال لو كنت مكان هذا تتصرف بالمال وتذر ورثتك فقراء لا لن تفعل ذلك نعم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير ابن عباس كان يقول لو أن الناس غضوا إلى الخمس واضح ويقول ألا نرضى ما رضي الله لنفسه واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه نعم فأمروا أن يخشوا على الورثة كما يخشون على أولادهم وهذف مفعول وليخشى وخافوا جواب لو قولا سديدا على القول الأول ملاطفة الوصي لليتيم بالكلام الحسن وعلى القول الثاني أن يقول للموروث لا تسرف في وصيتك وارفق بورثتك إن الذين يأكلون أموال اليتامى قيل نزلت في الذين لا يورثون الإناث وقيل في الأوصياء ولفظها عام في كل من أكل مال يتيم بغير حق يأكلون في بطونهم نارا إن أكلهم لمال اليتيم يؤول إلى دخولهم النار وقيل بل يأكلون النار في جهنم ثم انتقل الشيخ إلى تفسير آيات هذه الآيات تتعلق بالميراث وعندنا آيات المواريث تنقسم إلى قسمين آيات تفصيلية وآيات إجمالية الآيات التفصيلية 3 آيات فقط الآية 11 و12 في سورة النساء والآية الأخيرة في سورة النساء أما الآية الإجمالية فالآية الأخيرة في سورة الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض واضح؟ هذه آيات فمن حفظ هذه الآيات مع تفسيرها ربما حفظ أغلب علم المواريث نعم يوصيكم الله في أولادكم هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع وقيل بسبب جابر بن عبد الله يعني بنات سعد بن الربيع مات أبوهن وترك لهن مال وترك الزوجة وترك عم فالعم أخذ المال جميعا فجاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سعدا مات وترك بنتين وإن يعني أخاه أخذ المال جميعا فالنبي فنزلت هذه الآية فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى البنتين ثلثين وأعطى الزوجة الثمن وما بقي لي العام نعم. وقيل بسبب جابر بن عبد الله إذ عاده رسول الله ثمار به ورفعت ما كان في الجاهلية من ترك توريث النساء والأطفال وقيل نسخت الوصية للوالدين والأقربين وإنما قال يوصيكم بلفظ الفعل الدائم ولم يقل أوصاكم تنبيها على نسخ ما مضى والشروع في حكم آخر وإنما قال يوصيكم الله بالاسم الظاهر ولم يقل نوصيكم لأنه أراد تعظيم الوصية فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء يعني هنا الآن ذكر أولا الفعل المضارع اثنين أنه ذكر لفظ الجلال واضح دلالة على الاستمرار والدلالة على الرهبة يعني الذي أوصاك ليس زيد أو عبيد يوصيكم الله. نعم. وإنما قال في أولادكم ولم يقل في أبنائكم، لأن الابن يقع على الابن من الرضاعة، وعلى ابن البنت وعلى الابن المتبنى، وليس من الورثة، للذكر مثل حظ الأنثى. لذلك قال في أولادكم ولم يقل في أبنائكم. نعم. هذا بيان للوصية المذكورة، فإن قيل هل لا قال للأنثيين مثل حظ الذكر أو للأنثى نصف حظ الذكر، فالجواب أنه بدأ بالذكر لفضله، ولأن القصد ذكر حظه، ولو قال للأنثيين مثل حظ الذكر لكان فيه تفضيل للإناث. فإن كن نساء، إنما أنث ضمير الجماعة في كنا لأنه قصد الإناث، وأصله أن يعود على الأولاد لأنه يشمل الذكور والإناث، وقيل يعود على المتروكات. وأجاز الزمخشري أن تكون كان تامة والضمير مبهم، ونساء تفسير. فالقسمتين ظاهر. انظر الآن هذه الآية، هذا الجزء من الآية تحدث عن ميراث من؟ عن ميراث من؟ عن ميراث الأولاد. طيب الأولاد كم لهم أحوال؟ إما أن يكون ذكور خلص أو إناث خلص، أو ذكور وإناث، واضح؟ طيب إذا كانوا ذكور خلص عصبة 10 أولاد المال بينهم، واضح؟ دائرة. فإذا كانوا ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثى. طيب فإن كنا يعني كان الأولاد فيهم ذكور وإناث، عفوا إناث فقط، إن كانت واحدة النصف، اثنتين عفوا أكثر من اثنتين، أكثر من اثنتين ثلثان. طيب اثنتين حصل فيه خلاف، الجمهور على أن الاثنتين لهن الثلثان، أما ابن عباس فقال النصف، لأن الله عز وجل قال فإن كنا فوق اثنتين، إذن اثنتين لا، اثنتين لهن النصف، واضح؟ لكن هذا قول ابن عباس يعني خلاص، يعني كما نقول ترك، لم يعد من يقول به، واضح؟ هذا خلاصة ميراث الفروع. نعم. فوق اثنتين ظاهر أكثر من اثنتين، ولذلك أجمع على أن للإناث فما فوقهن الثلثين، يعني فوق الاثنتين، هذا إجماع ما في خلاف، إنما الخلاف في اثنتين. طيب الآن كيف نرد على ابن عباس؟ المؤلف سيذكر لك بعض الوجوه. نعم. وأما البنتان فاختلف فيهما، فقال ابن عباس لهما النصف كالبنت الواحدة، وقال الجمهور لهما الثلثان وتأول فوق اثنتين، أن المراد اثنتان فما فوقهما، هذا التأويل الأول. نعم. وقال قوم إن فوق زائدة كقوله فاضربوا فوق الأعناق، وهذا ضعيف، هذا القول الثاني، يعني فاضربوا فوق الأعناق، أين ستضرب؟ أنت ستضرب العنق، واضح؟ ففوق هذا زائدة. نعم. وقال قوم إنما وجب لهما الثلثان بالسنة لا بالقرآن، هذا القول الثالث، وهو وجوب الثلث. نعم، وجوب الثلثان إنما هو بالسنة، يعني دلت السنة، حديث سعد بن الربيع الذي مر معنا سابقا، وقيل بالقياس الأختين، الأختين ورد النص عليهما، فإن كانت اثنتين، واضح؟ إذن فبالقياس عليهما. إذن هذه أربعة تخريجات لهذه الآية، نعم، أو تأويلات لهذه الآية. وإن كانت واحدة بالرفع فاعل، وكان تامة، وبالنصب خبر كان. وقوله تعالى فلها النصف نص على أن للبنت النصف إذا انفردت، ودليل على أن للابن جميع المال إذا انفردا، وأن لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. إن كان له ولد الولد يقع على الذكر والأنثى. الآن انتقل بعد أن انتهى من ميراث الفروع، انتقل إلى ميراث الأصول، الأب والأم. طيب الأب عندنا أولا الأم كم ترث؟ الأم إما السدس وإما الثلث. طيب السدس متى؟ السدس إذا وجد جمع من الإخوة، واضح؟ أم وجمع من الإخوة، أخوين فأكثر. طيب أو وجد فرع وارث، أم وابن أو بنت، واضح؟ أما الأب فيأخذ المال، إذا لم يوجد فرع وارث أخذ عصبة، المال كله له. فإن وجد فرع وارث ذكر فالأب له السدس فقط، وإن كان فرع أنثى فله السدس وما بقي، واضح؟ نعم. الولد يقع على الذكر، لكن معنا مسألة حصل فيها الخلاف، وهي إذا وجد في المسألة زوج وأب وأم، وهذا هذا أم لا؟ هل نعطي الأم ثلث كاملا أو ثلث الباقي؟ وهذا هذا أم لا؟ واضح الصورة؟ لا. طيب عندنا المسألة، نحن قلنا الأم عندنا إذا مات ميت وترك زوج و وأب وأم. طيب الآن لو أعطينا الزوج كم سنعطيه مثلا؟ الزوج كم؟ الزوج سنعطيه الزوج نصف، والأم الأصل أننا نعطيها الثلث، صح؟ لا يوجد جمع من الإخوة ولا يوجد فرع وارث، إذن ثلث، صح؟ المسألة وهذا عصبة. المسألة من كم؟ مسألة ستة، عندنا اثنين وثلاثة بينهما تباين واضح، فنقول ستة. الزوج كم؟ ثلاثة. الأم كم؟ ثلث اثنين. الزوج الأب كم؟ فقالوا الآن الأم أخذت ضعف الأب أم لا؟ هذا ما يعني لا يوجد في الموارث أن الأم هنا الأم تأخذ ضعف الأب، فما العمل؟ هذا طبعا قول، لكن قول الجمهور قالوا لا، نعطيها ثلث الباقي، يعني نجعل باء على هذه الطريقة نفس الحل، نعطي ثلاثة. كم بقي عندنا؟ ثلاثة. كم ثلث الباقي؟ واحد، ونعطي الأب الباقي. واضح؟ هذا قول الجمهور، واضح؟ طبعا لو نظرنا الآن، طبعا بقي مسألة الزوجة يعني شبيهة بهذه. الآن لو نظرنا الأم، نحن قلنا ثلث الباقي، صح؟ هي في الحقيقة حصلت على كم؟ في الحقيقة واحد. إذن كم؟ سدس. فالأصل نقول سدس، صح؟ لكن قالوا لا، بالمواريث لا نقول هنا سدس في هذه المسألة، نقول ثلث الباقي. لماذا قلتم ثلث الباقي؟ قالوا أدبا مع القرآن، فيقولون ثلث الباقي مع أن الأصل كم؟ سدس، لكن نقول ثلث الباقي هذا أدبا مع القرآن. نعم. إن كان له ولد، الولد يقع على الذكر والأنثى والواحد والاثنين والجماعة، سواء كان للصلب أو ولد الابن. يعني ولد الابن يأخذ حكم الولد المباشر. نعم. وكلهم يرد الأبوين إلى الثلث، وورثه أبواه فلأمه الثلث. ما معنى وكلهم يرد؟ يعني لو مات ميت وترك أب وابن، ابن الأب كم؟ سدس. يعني ابن الابن كالابن، ابن ابن ابن ابن ابن هذا كابن، نفس الكلام. واضح؟ لم يجعل الله للأم الثلث إلا بشرطين، أحدهما عدم الولد، والآخر إحاطة الأبوين بالميراث، ولذلك دخلت الواو لتعرف أحد الشرطين على الآخر، وسكت عن حظ الأب استغناء بفهمه، لأنه لا يبقى بعد الثلث إلا الثلثان، ولا وارث إلا الأبوان، فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقية المال وهو الثلثان. فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة يردون الأم إلى الثلث. نحن قلنا إذا وجد جمع من الإخوة الأم تأخذ كم؟ الثلث. قال الله عز وجل فإن كان له إخوة، الآن إخوة، طيب ثلاثة يؤثرون على الأم، واحد لا يؤثر على الأم. مات ميت وترك أخ وأم، الأم كم لها؟ الأم الثلث، ثلث أخ واحد فقط، فالأم الثلث. مات ميت وترك أم وخمسة إخوة، الأم كم؟ سدس. إنما الخلاف نفس الكلام، أم وأخوين، هل الأخوين الآن جمع؟ الله عز وجل قال إخوة، الآن عندنا اثنين، هل يؤثرون أم لا؟ فيه خلاف. واضح؟ من يرى من العلماء أن أقل الجمع اثنين، فقال نعم يؤثرون. نعم. واختلفوا في الاثنين، فمذهب الجمهور أنهما يردانها إلى الثلث، ومذهب ابن عباس أنهما لا يردانها إليه، بل هما كالأخ الواحد. انظر هذه ثاني مسألة تمر علينا ويخالف فيها ابن عباس. ابن عباس له مخالفات كثيرة في هي اجتهادات، هذا من باب الأدب نقول اجتهادات في المواريث. نعم. وحجته أن لفظ الإخوة لا يقو على الاثنين لأنه جمع لا تثنية. يعني حتى ابن عباس قال لعثمان يعني هل يعني في قومك من يقول للاثنين إخوة؟ نعم. وقال الجمع ثلاثة، وقال غيره إن لفظ الجمع قد يقو على الاثنين كقوله وكنا لحكمهم شاهدين. طيب وكنا لحكمهم أو الأصل حكمهما، وكذلك إذ تسوروا المحراب أصلهم تسورا، وكذلك وأطراف النهار، النهار كم له أطراف؟ طرفين، لكن قال وأطراف. نعم. وكذلك إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، والأصل قلباكما. نعم. وتسوروا المحراب وأطراف النهار، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة. وقال مالك مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا، ومذهبه أن أقل الجمع اثنان، فعلى هذا يحجب الأخوان فصاعدا الأمة عن الثلث إلى الثلث، سواء كان شقيقين أم لأب أم لأم أو لأم أو مختلفين، وسواء كان ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى. فإن كان معهما أب ورث بقية المال ولم يكن للإخوة شيء عند الجمهور فهم يحجبون الأم ولا يرثون يعني انظر هذه مسألة حصل فيها خلاف. نحن قلنا الإخوة يؤثرون على الأم. طيب يؤثرون على الأم، العلماء يعني بعض العلماء يقول يؤثرون على الأم مطلقا، ورثوا أم لم يرثوا. يعني الآن لنفترض عندنا أم وخمسة إخوة، الأم كم لها؟ السدس، والإخوة الباقي. إذن أثروا عليها لمصلحتهم، صح؟ طيب الآن لنفترض عندنا مسألة، مات ميت وترك أب وأم وخمسة إخوة، الأب الأم كم لها هنا؟ السدس، والإخوة ليس لهم شيء، والأب أخذ المال باقي. طيب بعض العلماء قال لا، كيف أثروا على الأم وما أخذوا شيئا؟ إذا لم يأخذوا شيئا فلا يؤثروا على الأم، هذا قول، لكن القول الأول هو الصحيح، واضح؟ لأن البعض قال لا، إذا كانوا سيحجبونها، الآن حجبوها أنقصوها من الثلث إلى السدس، حتى وإن حجبوا بالأب يأخذون هذا الذي حجبوا الأم، لكن قلنا هذا قول ضعيف. نعم. وقال قوم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم، وإن لم يكن أب ورث من بعد وصيته يوصى بها أو دين. قوله من بعد يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله فلهن ثلثا ما ترك، أي استقر لهن الثلثان من بعد وصية، ويمتنع أن يتعلق بترك وفاعل يوصي الميت. وإنما قدمت الوصية على الدين، والدين مقدم عليها في الشريعة اهتماما بها وتأكيدا للأمر بها ولئلا يتهاون بها. وأخر الدين لأن صاحبه يتقاضاه، فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخراجه. يعني نحن الآن عندما الميت يموت، التركة تتعلق بها خمسة أشياء، واضح؟ ما هي خمسة أشياء؟ حتى لا تنسوا احفظوا كلمة احفظوا كلمة تدوم، واضح؟ التاء تجهيز، طيب تاء والدال الديون، إما ديون تتعلق بالتركة أو ديون مرسلة. الواو، إذن قلنا الواو التاء تجهيز، التاء الدال ديون مطلقة أو ديون متعلقة بالتركة. طيب إذن ثلاثة، الواو وصية تدوم، الميم ميراث، واضح؟ إذن هذه خمسة، واضح هذه أم لا؟ لكن طبعا كيف نرتبها هذا حصل خلاف بين العلماء، واضح؟ لكن العلماء اتفقوا على أن الوصية تقدم على أن الدين يقدم على الوصية، لكن في الآية قال الله عز وجل من بعد وصيته يوصى بها أو دين، فقدم الوصية. طيب لما العلماء يذكرون عدة علل، منها الوصية ما أحد يطالب بها، لكن الدين كل يوم يأتي يطرق، أين الدين؟ لماذا تتأخر؟ ثانيا الوصية تبرع، أما الدين ليس تبرع، واضح؟ وهناك عدة أحكام. نعم. وتخرج الوصية من الثلث و... تدوم. قلنا الدال تدوم، الدال ديون مطلقة وديون ديون متعلقة بالتركة وديون مرسلة. واضح هذا أم لا؟ واضح هذا أم لا؟ إيش معنى ديون مطلقة مرسلة؟ انظر، الديون المتعلقة بالتركة مات والدي وقد أخذ مثلا أخذ من سوريانتو 10,000 ووضع عنده السيارة، هذا دين متعلق بالتركة أم لا؟ نعم، نعم السيارة هذا متعلق بالتركة، لكن مات والدي وأخذ من الأخ بشير مثلا 10,000 بدون أي رهن، هذا دين مرسل يعني يتعلق بالذمة. واضح؟ وتخرج الوصية من الثلث والدين من رأس المال بعد الكفن، وإنما ذكر الوصية والدين نكرتين ليدل على أنهما قد يكونان وقد لا يكونان، فدل ذلك على سقوط وجوب الوصية. أقرب لكم نفعا قيل بالإنفاق إذا احتيج إليه وقيل بالشفاعة. يقول لا تدرون أيهم أقرب لكم، ما تدري من هو أقرب لك، لذلك الميراث الميراث لا علاقة له بطاعة، لا علاقة له بطاعة، ولدك طائع والآخر عاصي من الدرجة الأولى، الميراث بينهما ما في علاقة بهذا بطاعة ونحو ذلك. نعم. ويحتمل أن يريد نفعا بالميراث من ماله وهو أليق بسياق الكلام، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآية خطاب للرجال، وأجمع العلماء على ما تضمنته هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة، وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كانت واحدة ويقسم بينهن إن كن أكثر من واحدة. إذن مر معنا ميراث الفروع ثم ميراث الأصول، الآن ميراث الزوجة والزوجات، الزوج والزوجة، الزوج كم له حالتان، يأخذ النصف إذا لم يوجد فرع وارث، ويأخذ الربع إذا وجد فرع وارث، والزوجة أو الزوجات حالتان، الثمن إذا وجد فرع وارث، والربع إذا لم يوجد فرع وارث. ولا ينقص من ميراث الزوج والزوجة وصير عن السهام إلا ما نقصه العول على مذهب جمهور العلماء. واضح معنى العول؟ واضح؟ العول هو زيادة في النصيب وقلة في التركة. واضح العود. الآن ما تميت وترك ماتت ميتة وتركت زوج وتركت أختين، الزوج كم نصف، ما في فرع وارث، الأختين كم؟ ثلثين، صح؟ إذن المسألة من كم؟ ست، ثلاثة، أربعة. الآن أربعة، الثلثين كم؟ أربعة. الآن سبعة والتركة كم؟ ستة، هذا يسمى عول. إذن نقول سبعة ثلاثة أربعة، واضح؟ هذا العول. الجمهور يقولون بالعول، طبعا لم يحدث العول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، حدث في عهد عمر، عمر استشار الصحابة فقيل، أشار عليه العباس وقيل علي وقيل زيد بالعول، أما ابن عباس فقال لا. ابن عباس طيب كيف الحل؟ ابن عباس قال نعطي نصف، يعني نعطي ثلاثة وثلاثة. طيب لماذا؟ لماذا أنقصت الأختين؟ قال عندي قاعدة، أؤخر من أخره الله، يعني الزوج هل يمكن أن يحجب؟ لا يمكن أن يحجب، لكن الأختين قد تحجب إذا وجد ابن، خلاص الأخت لا تأخذ شيئا. واضح هذا؟ إلا أن ابن عباس عنده مسألة تسمى مسألة المباهلة. واضح معنى المباهلة؟ المباهلة يعني مر معنا في سورة آل عمران. واضح؟ طيب المباهلة على ابن عباس كان يقول، وهي زوج وأم وأخت. طيب الزوج كم؟ الزوج النصف. طيب والأخت النصف. واضح؟ والأم الأم الثلث. مسألة كم؟ ستة ثلاثة اثنين ثلاثة ثمانية. فكان يقول ائتوني بنص، أننا بنص في القرآن يقول الآن النص والنصف ذهب، طيب من أين أتيتم بهذا؟ فكان فسمها هذه المباهلة. واضح؟ والشوكاني رحمه الله له رسالة في العول، أظن كان لا يقول به ثم قال به أو العكس. نعم. خلافا لابن عباس فإنه لا يقول بالعول. فإن قيل لما كرر قوله من بعد وصية مع ميراث الزوج وميراث الزوجة ولم يذكره قبل ذلك إلا يعني في ميراث الأولاد لم يقل إلا مرة من بعد وصية، أما في ميراث الزوج والزوجة قال من بعد وصية، يعني لما سيذكر لك؟ قال الجواب نعم، ولم يذكر قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين، فالجواب أن الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج، يعني أن الزوج عندما يرث من زوجته هذه قضية منفردة، والزوجة عندما ترث من زوجها هذه قضية منفردة بخلاف الأولاد، واضح؟ فكل واحدة قضية على انفرادها، فلذلك ذكر ذلك مع كل واحدة بخلاف الأولى، فإن الموروث فيها واحد، ذكر حكم ما يرث منه أولاده أبواه وهي قضية واحدة، فلذلك قال فيها من بعد وصية مرة واحدة. وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة هي انقضاء عمودي النسب. إيش معنى عمودي النسب؟ يعني لا أصل ولا فرع، ما تميت وترك أخت، ما تميت ماتت ميتة وتركت أخ، واضح؟ لا أصل ولا فرع، إلا أن العلماء اختلفوا في الكلالة، هل هي وصف للميت أم للحي أم للمال؟ أقوال. نعم. وهي خلول الميت عن ولد ووالد، ويحتمل أن تطلق هنا على الميت الموروث أو على الورثة أو على الوراثة أو على القرابة أو على المال. خمسة أقوال. نعم. فإن كانت للميت فإعرابها خبر كان ويورث في موضع الصفة، أو يورث خبر كان وكلالة حال من الضمير في يورث. ثالثا أن تكون كان تامة ويورث في موضع الصفة وكلالة حال من الضمير. وإن كانت للوراثة فهي خبر كان على حذف مضاف تقدير ذا كلالة، أو حال على حذف مضاف أيضا. وإن كانت للوراثة فهي مصدر في موضع الحال، وإن كانت للقرابة فهي مفعول من أجله تقديره يورث من أجل القربة، وإن كانت للمال فهي مفعول ثاني ليورث. وكل وجه من هذه الوجوه على أن تكون كان تامة ويورث في موضع الصفة، وأن تكون ناقصة ويورث خبرها، وله أخ أو أخت. المراد هنا يعني تخيل الآن كم سيكون عندنا إعراب؟ عشرة أوجه، لأن عندنا خمسة أقوال، وكل واحد إما أن تكون كان تامة أو كان ناقصة، ينتج عندنا عشرة أوجه للإعراب. وله أخ أو أخت، المراد هنا الأخ للأم والأخت للأم بإجماع، يعني هنا المراد بها الأخت، هنا الإخوة الأشقاء، نعم الأخ لأم. أما الآية التي في آخر سورة النساء فهي في الإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء. نعم. وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت لأمه، وذلك تفسير للمعنى، فلكل واحد منهما سدس. إذا كان الأخ للأم واحدا فله سدس، وكذلك إن كانت الأخت للأم واحدة. يعني ما تميت وترك أخ لأم كم له؟ السدس. ترك أخت لأم لها السدس، واضح؟ كما قال الله عز وجل فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذا ما تميت وترك أخ لأم وأخت لأم كم لهم؟ الثلث. كيف القسمة؟ بالتساوي. من أين أخذنا في التساوي؟ فهم شركاء، لأن كلمة شركاء تقتضي التسوية. نعم. فهم شركاء في الثلث. إذا كان الإخوة للأم الاثنين فأكثر فلهم الثلث بالسواء بين الذكر والأنثى، لأن قول شركاء يقتضي التسوية بينهم ولا خلاف في ذلك. غير مضار منصوب على الحال والعامل فيه يوصي، ومضار اسم فاعل. قال ابن عباس الضرار في الوصية من الكبائر، ووجوه المضار كثيرة، منها الوصية لوارث، والوصية بأكثر من ثلث أو بالثلث فرارا عن وارث محتاج. فإن علم أنه يعني المضارة بالوصية لها عدة صور، منها أن يوصي الوارث وهذا لا يجوز إلا بإذن الورثة، أو يوصي بأكثر من الثلث، أو يوصي فيه حرام، واضح؟ أو يوصي بقصد إضرار الورثة. نعم. فإن علم أنه قصد بوصيته الإضرار رد ما زاد على الثلث اتفاقا. واختلف هل يرد ثلث على قولين في المذهب والمشهور أنه ينفذ، يعني لو أنه ضار الورثة، يعني علم أنه يضر الورثة فأوصى بالثلث، هل تبطل الوصية أم لا؟ فيه قولا في المذهب يعني عند المالكية الصحيح أنه ينفذ. لما؟ لأن له حق التصرف في الثلث. والإمام مالك مثلا الآن لو أن رجل طلق زوجته عند مرض موته، ترث أم لا؟ نعم ترث إلا عند الشافعية لا ترث. طيب لو أنه عقد على امرأة هل ترث؟ ها؟ لا ترث عند أظن لا ترث عند مالك. نعم لأنه قصد المضارة. نعم. وصية من الله مصدر مؤكد لقوله يوصيكم الله، ويجوز أن ينتصب بغير مبار، تلك حدود الله إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها، ومن يعص الله ورسوله الآية تعلق بها المعتزلة في قولهم إن العصاة من المؤمن يخلدون في النار، وتأولها الأشعرية على أنها في الكفار، يعني ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. المعتزلة قالوا هذا دليل على أن فاعل المعصية خالد في النار، الأشاعرة تأولها، وأهل السنة يقولون هذه الآية خالدا فيها هذا خلود. عندنا فرق بين خلود الأمدي والخلود الأبدي، هذا خلود أمدي لا أبدي. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات تتعلق في بدايتها تتعلق بمسألتين اختلف العلماء فيها، هل هي في الزنا أم في غيرها، سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. لا تنسوا الأسئلة. السؤال الأول زواج المسيار، زواج المسيار. السؤال الثاني لو حصل زواج الصغار بدون مهر ما العمل، هل نفرق بينهما أم نجدد العقد أم العمل. السؤال الثالث لو كان بينهما مهر، لو كان بينهما مهر هل يسمى شغارا أو لا يسمى شغارا. ثم طيب الصورة الثالثة هي صورة واضحة أظنها واضحة، وهي إذا تزوج هذا أخته بعد فترة تزوج الأخت الثانية فليس فيه شيء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خيرا.